الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا المسمى بالوجود الذهني أو بالموجود الذهني. الموجود الذهني شبح الماهية لا نفسها. قبل الدخول في هذا القسم من البحث، لا بأس بالرجوع إلى نفس بحث الوجود الذهني مرة أخرى، لأن هذا البحث وهو بحث الوجود الذهني من مهمات البحوث الفلسفية، أي أنه أساسا إذا لم يكن عندنا ذهن ووجود ذهني فلا توجد عندنا فلسفة الأصل. الفلسفة إنما تقوم على أساس الوجود الذهني، وإذا قلنا أنه لا يوجد عندنا وجود ذهني فلا توجد عندنا فلسفة، بل أكثر من ذلك، إذا لم يثبت عندنا الوجود الذهني لا يمكن أن نثبت الواقع الخارجي. أساسا الواقع الخارجي نحن نثبته بتوسط الوجود الذهني، فإذا شككنا في الوجود الذهني معناه أننا شككنا في الواقع الخارجي عليه السلام. ومن هنا فلا بد أن نقف متأملين عند هذه المسألة، وهي مسألة الوجود الذهني. الإخوة يلتفتوا جيدا للمطلب، حتى أنه إن شاء الله في البحوث اللاحقة المترتبة على الوجود الذهني بعد لا يوجد عندنا مشكل. لا إشكال ولا شبهة أن كل واحد منا يعلم بنفسه ويعلم أنه موجود ومتحقق، وليس بوهم، ليس بخيال، بل له تحقق. وهذا ما تقدم في أول هذا الكتاب، أن كل واحد منا يعلم بأنه موجود، وإذا استطاع أن يشك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في وجود نفسه وأنه حقيقة واقعة وأنه موجود. وإنما الكلام كل الكلام بأنه هل يعلم أيضا بالأمور الخارجة عنه أو لا يعلم بالأمور الخارجة عنه. نحن كل ما نملكه بإضافة علمنا بأنفسنا هو ماذا؟ جملة من الصور. نملك صورة عن الإنسان، نملك صورة عن الشجر، نملك صورة عن السماء، عن الأرض، عن الماء، وغير ذلك من الصور. وهذه الصور كما أشرنا في البحث في البحوث السابقة هي ماهيات الأشياء، يعني ما يجاب به في جوابي، ما يجاب به في سؤالي ما هو، يعني الماهيات بالمعنى الأخص. الشجر ماهية، الإنسان ماهية، السماء ماهية، الماء، النار، وغير ذلك، هذه كلها ماهيات. إذن المتحقق عندنا من الأشياء الخارجية، بعد طبعا لا نعرف أنه يوجد واقع خارجي أو لا يوجد، كل ما نملكه هو معرفتنا بأنفسنا ومعرفتنا بماذا؟ بوجود صور في أذهاننا. توجد عندنا صور، وهذه الصور المفروض هي الماهيات لما ذكرنا في الأبحاث السابقة. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الماهيات، هذه الصور المتحققة في أذهاننا، هل هي تحكي واقع الخارج أو أنها لا تحكي الخارج كما هو؟ وبعبارة أخرى، أن هذه الصور المتحققة في أذهاننا مطابقة للواقع الخارجي أو ليست مطابقة للواقع الخارجي؟ غائلا أن يقول أنتم من أين قلتم أنها هناك خارج حتى تكون هذه مطابقة أو لا؟ نقول إن شاء الله برهانه سيأتي في محله أن هذه الصور الموجودة في أذهاننا نحن لم نخلقها، وإلا لو كنا نحن الخالقين لها لما كنا نخلق تلك الصور التي تؤذينا لا أقل، تؤلمنا لا أقل. إذن نحن لسنا الخالقين لتلك الصور الموجودة في أذهاننا، وإنما هذه الصور لم تكن موجودة فوجدت فتحتاج إلى علة، وعلتها هو الخارج لا شيء. هذا البرهان العلمي يثبت ذلك، البرهان الفلسفي يثبت ذلك، أن هذه الصور الموجودة في أذهاننا علتها أين؟ علتها الواقع الخارجي على تفصيل ودقة في المطلب، ستأتي الإشارة إليها في بحوث العلم إن شاء الله تعالى. الآن يأتي هذا السؤال، أن هذه الصور التي نملكها وبعبارة أدق هذه الماهيات الموجودة في أذهاننا، هل هي حاكية عن الواقع الخارجي، عن حقائق الموجودات الخارجية، أو ليست حاكية عن الواقع الخارجي؟ هل أن هذه الصور مطابقة للواقع الخارجي، حاكية لحقائق الواقع الخارجي، وبعبارة أدق حاكية لماهيات الوجود الخارجي، أو ليست حاكية عن ذلك؟ أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تلتزم أن هذه الماهيات حاكية عن حقائق الوجودات الخارجية، عن الماهيات المتحققة في الخارج، أو تقول أنها ليست حاكية عنها ولا ثالثة. فإن قلت أنها حاكية عن حقائق الوجودات الخارجية ثبت المطلوب، وهو أن هذه الصور ماذا؟ حاكية عن الواقع، مطابقة للواقع. وهذا معنى قول الحكيم أن الماهية في الذهن، أن الماهية في الخارج هي عينها التي تأتي إلى الذهن ولكن بلباس وجودي آخر. هذا معنى القول الحكيم أن الماهيات في الخارج لها وجود في الذهن، نفس تلك الماهية حقيقتها، يعني بالحمل الأولي الماهية في الخارج الماهية في الذهن شيء واحد. إذا أردنا أن نعرف الماهية في الخارج، أن نعرف الماهية في الذهن، نعرفهما ماذا؟ بتعريف واحد حقيقة. ولكن الاختلاف بينهما ماذا؟ الاختلاف بينهما بالوجود الخارجي وبالوجود الذهني. الحكيم هكذا يقول هذه الماهيات الموجودة هي عين تلك الماهيات الموجودة في الخارج، ولكن وجود الماهية في الخارج يختلف عن وجود الماهية في الذهن، وإن الماهية بما هي خارجا وذهنا واحدة. وهذا ما أشرنا إليه بالأمس من أن ارتباط الإنسان بالخارج ارتباط عن طريق الماهية، ارتباط ماهوي لا ارتباط وجودي. هذا هو القول الأول، أن تقول أنها هي عين تلك الماهيات في الخارج، أو تلك الماهيات في الخارج هي عين ماذا؟ هذه الماهيات التي في الذهن. طبعا هذا التعبير الأول أفضل، وهو أن هذه الماهيات الموجودة عندنا، الصور الموجودة عندنا، هي عين تلك الماهيات الموجودة في الخارج، مو عين الوجودات الموجودة في الخارج، عين الماهيات الموجودة في الخارج. الاحتمال الثاني أن تقول لا، ليست عينها، هذه الماهيات المتحققة في الذهن الموجودة في الذهن ليست هي تلك الماهيات المتحققة في الخارج، ليست كاشفة وحاكية عن حقائق الموجودات الخارجية، عن ماهيات الموجودات الخارجية. خب إذا لم تكن حاكية وكاشفة عن الخارج، إذن كل علومنا كل صورنا تكون علما لو تكون جهلا مركبا. ترجع كل علومنا إلى جهل مركب، لأنه توجد عندنا ماهية، وهذه الماهية غير كاشفة وغير حاكية عن ماهية الخارج وعن حقيقة الخارج. إذن المحذور الأول الذي يلزم الآن، طبعا فقط نبين المدعى، لا تقول ما هو الدليل، دليله سيأتي بعد ذلك، فقط نريد أن نبين مدعى الحكيم ما هو في قبال مدعى الحكيم، يعني من ينكر الوجود الذهني. الآن نحن نريد أن نقول أن الحكيم يقول أن الماهيات التي في الذهن هي عين الماهيات التي في الخارج، وإلا إذا انقطعت هذه الرابطة رجعت كل علومنا إلى جهالات، إلى جهل مركب. هذا أولا. بل أكثر من ذلك يلزم، إذا كانت علومنا غير مطابقة للواقع الخارجي ولا كاشفة عن الواقع الخارجي ولا حاكية عن الواقع الخارجي، هو من قال أنه يوجد لحد واقع خارجي؟ من أين أنتم تثبتون الواقع الخارجي بعد؟ إذا كانت هذه الماهيات كاشفة عن الواقع الخارجي، نقول عندنا واقع خارجي وهذه الماهية كاشفة حاكية عن الواقع الخارجي. أما إذا أنكرنا المطابقة والحكاية والكاشفية، إذن من قال لكم يوجد عندنا واقع خارجي؟ من أين تثبتون وجود الواقع الخارجي؟ فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول: من ينكر الوجود الذهني أو من ينكر أن الماهيات في الذهن هي عين الماهيات في الخارج فهو سفسط طائي. وما معنى سفسط طائي؟ يعني أنكر الواقع الخارجي، لا يؤمن بوجود الواقع الخارجي. فسيتضح لماذا أنه من ينكر أن هذه الماهيات عين الواقع يلزم من قوله ماذا؟ السفسطات. إذن من هنا يتضح لنا أمر مهم، وهو أن الحكيم له دعويان. الدعوة الأولى أنه يوجد عندنا وجود ذهني في قبال ماذا؟ في قبال الوجود الخارجي. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية ماذا؟ أن هذا الوجود الذهني للماهية، هذه الماهية هي عين الماهية الخارجية. وإلا لو لم تكن هذه الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج للزم الجهل المركب، وبالتالي للزمت السفسطة. إذن مدعى الحكيم يتلخص في أمرين: أولا يوجد عندنا وجود ذهني في قبال وجود خارجي، يعني لباس للماهية يختلف عن اللباس الآخر للماهية في الخارج، هذا أولا. وثانيا هذا لا يثبت لنا الأمر الثاني. الأمر الثاني ماذا؟ لعل هذه الماهية هي ليست حقيقة تلك الماهية، لعلها شبح لتلك الماهية لا تبين لنا حقيقتها. الحكيم يقول لا، أن هذه الماهية هي عين تلك الماهية بالحمل الأولي، يعني تعريف هذه الماهية وتعريف تلك الماهية هو شيء واحد. إذا كان شيء واحد يعني أنه تترتب عليه الآثار، نقول لا، هذه الماهية في الذهن لها وجود وتلك الماهية في الخارج لها وجود آخر، فالوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار، والوجود الذهني ليس منشأ لترتب تلك الآثار، بل هو منشأ لترتب آثار أخرى. هذا هو مدعى الحكيم. في قبال هذه الدعوة توجد نظريتان. النظرية الأولى تقبل بالوجود الذهني ولكن تنكر الأمر الثاني، تقول ولكن هذه الماهية ليست حقيقة تلك الماهية بل شبح لها. أي نظرية؟ النظرية الثانية أساسا تنكر الوجود الذهني. فإذا ماذا؟ فإذا في قبال نظرية الفلاسفة توجد نظريتان: نظرية تنكر أساسا الوجود الذهني، ونظرية تؤمن بالوجود الذهني ولكن تنكر الركن الثاني، وهو أن الماهية تكون مطابقة للماهية الخارجية وهي كاشفة عنها. واضح هذا المطلب؟ فسنا قائلا أن يقول: كيف، لماذا التزم هؤلاء بمثل هذه الالتزامات؟ كيف يمكن إنكار الوجود الذهني؟ كيف يمكن إنكار مطابقة الماهية في الذهن للماهية في الخارج؟ نقول إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أن هناك إشكالات عويصة لمن يلتزم بقول الحكيم. يعني إذا أردنا أن نلتزم بقول الحكيم من أنه يوجد عندنا وجود ذهني ويوجد عندنا ماهية في الذهن هي حقيقة الماهية في الخارج، توجد إشكالات عويصة لا بد من الجواب عليها. وحيث أن بعضهم لم يستطع الجواب عن تلك الإشكالات فجاء أنكر الوجود الذهن أو أنكر التطابق الحقيقي بين الماهية في الذهن والماهية في الخارج. هذه الإشكالات بعد ذلك ستأتي. القبر. الى هنا اذا اتضح لنا ما هو مراد الحكيم وما هو مرامه في المسألة، وتبين ان الوجود الذهني يتوقف عليه ان تكون علوم، لكي اذا اردنا ان لا تكون علومنا جهلا مركبا لابد ان نلتزم بقول الحكيم، واذا اردنا ان نثبت الواقع الخارجي لابد ان نلتزم بقول الحكيم. سنأتي الى القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول بأنه نحن نقبل بالوجود الذهني، يعني الركن الأول من نظرية الحكيم، ولكن ننكر الركن الثاني. هذه الماهية في الذهن ليست هي الماهية بحقيقتها في الخارج، بل هي شبح تلك الماهية. لكي يتضح المطلب يضرب السيد العلامة مثال، يقول لو فرضنا أن هنا موجود كالفرس مثلا، كالإنسان مثلا، وانتقشت صورته على الجدار، فهذه الصورة شبح لماذا؟ شبح لهذا الموجود. هؤلاء يقولون أن الصور الموجودة عندنا هي أشباح الوجودات الخارجية، من قبيل أن الصور التي تنتقش على الجدار هي أشباح الموجودات الخارجية. طب ما المحذور في ذلك؟ نقول المحذور في ذلك هذا، لو جئنا إلى هذه الصورة المنتقشة على الجدار التي هي شبح الوجود الخارجي، هذه الصورة هل تستطيع أن تقول لنا أن هذا الموجود الذي هذا شبحه هو جوهر لعرضه؟ تستطيع أن تكشف لنا أنه موجود قائم لا في موضوع، لو موجود قائم في موضوع هذه الصورة تكشف لنا؟ نحن لا نعلم أن هذه الصورة لعلها لموجود جوهري ولعلها لموجود ماذا؟ عرضي. طب إذا كانت موجود جوهري هل تكشف لنا أنه له امتداد في الأبعاد الثلاثة؟ لعله له امتداد في بعدين لا في أبعاد ثلاثة. الصورة المنتقشة الشبح هذا يكشف عن أنه ممتد في الأبعاد الثلاثة، له أبعاد ثلاثة؟ لا يكشف لنا ذلك. هل يكشف لنا أنه هذا حساس متحرك أو لا يكشف لنا؟ لا يكشف لنا لا أنه حساس ولا أنه متحرك بالإرادة. هل يكشف لنا إذا كانت الصورة صورة إنسان النقش والشبح شبح إنسان، هل يكشف لنا أنه ناطق له قوة على التفكير والنطق أو لا يكشف؟ لا يكشف. نعم فقط تثبت لنا أن هناك موجودا ما. حتى هذا الموجود شنو هو؟ جوهر عرض ناطق ليس بناطق، حساس غير حساس، متحرك بالإرادة غير متحرك بالإرادة، جسم له امتداد ليس له امتداد، كل هذا لا يكشفه. فقط يقول لنا ان هناك شيئا ما، من قبيل انك من بعيد ترى في الظلام ان هناك شيئا يتحرك. هل هذه شجرة متحركة؟ حيوان متحرك؟ انسان متحرك؟ اذا كان حيوان بقر غنم، مهم اكو فرد شيء يتحرك، اما حقيقة هذا الشيء لا يكشفونه لا ينكشفونه. القائم يقول، هذا المدعي يقول بأنه نحن نؤمن بالوجود الذهني، ولكن هذه الصور الموجودة في الذهن أشباح الوجودات الخارجية، يعني لا تحكي حقائقها، لا تحكي ماهياتها الحقيقية. خب نتيجة هذا القول ماذا؟ لعل هذه الأشباح التي في أذهاننا مخالفة للواقع الخارجي، احتمال موجود أو مو موجود. إذن علمنا يرجع إلى ماذا؟ إلى جهل المركب، بل مو أكثر إلى جهل المركب، يرجع إلى السفر. لأنه إذا فرضنا أن هذه الصور غير مطابقة للواقع الخارجي، إذن يحتمل أساسا لا واقع خارجي فلا مطابقة. من هذا السيد العلامة يقول بأن هذا القول مرجعه إلى السفسطة، مرجعه إلى إنكار الواقع الخارجي، مرجعه إلى أن تكون كل علومنا جهلا مركبا، ونحن نريد أن نصل في الوجود الذهني إلى ماذا؟ إلى أن تكون علومنا لا أقل مطابقة للواقع الخارجي ولو في الجملة. فهذه النظرية توصلنا إلى أي نتيجة؟ توصلنا إلى أن علومنا هي تفسطة وهي جهالات وهي جهل مركب. فهذا القول لا يمكن قبوله. قال وذهب بعضهم من المتكلمين، طبعا مو من الحكماء، وذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهني. هؤلاء يقبلون بالوجود الذهني ولكن ينكرون ماذا؟ ينكرون الركن الثاني وهو أن هذه الماهيات ليست كاشفة حقيقة عن ماهيات الخارج، أن المعلوم لنا هو الشبح الماهية لا نفس الماهية وحقيقتها. خب ما هو المراد من الشبح؟ قال والمراد بالشبح عرض وكيف قائم بالنفس يباين المعلوم الخارجي، أساسا لا علاقة بينهم. يعني يبقى بعد هذا القول ارتباط بيننا وبين الخارج، لأنه قلنا ارتباط وجود يكون في الخارج ما عندنا، فهنا أما قطع الارتباط المائي إذن لم يبقى لنا أي ارتباط بالخارج، إذن ما هو الدليل على وجود الخارج؟ فلهذا يقول أن مرجع هذا القول إلى السفسطة وإنكار الواقعية وإنكار الواقع الخارج. لا أقل مرجع هذا القول إلى أن تكون علومنا جميعا ماذا؟ جهلا مركبا، لأنه هناك مباينة كاملة. هل يمكن للمباين أن يحكي عن المباين؟ هل يمكن للمباين أن يطابق المباين وأن يكون كاشفا وحاكيا عنه؟ والمراد به أي بالشبه عرض وكيف قائم بالنفس يباين المعلوم الخارجي في ذاته. خب إذا يباين كيف تقول أنك أعلم بالواقع الخارجي؟ يقول نعم توجد هناك شبه، يوجد هناك شبه ما من قبيل الشبه القائم بين الصورة المنتقشة على الجدار والوجود الخارجي، ويشابهه ويحكيه. مراد من الحكاية مو حكاية الواقع ونفس الماهية، بل المراد ماذا؟ حكاية وجود ما، ويحكيه في بعض خصوصياته لا في جميع خصوصياته وذاتياته، كصورة الفرس المنقوشة على الجدار الحاكية للفرس الخارجي. وهذا في الحقيقة سفسطة. وبلماذا سفسطة؟ بعد بينا أن هذا مرجعه إلى أنه المباين يمكن أن يحكي على المباين، وإذا كان أحدهما مباين مع الآخر إذن انقطعت الرابطة بيننا وبين الخارج، لا الرابطة الوجودية كما هو المفروض ولا الرابطة المعنوية كما يدعي هذا القول. إذن لا يبقى عندنا طريق لإثبات الواقع الخارجي، وهذا في الحقيقة سفسطة ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله. يعني ماذا؟ يعني كل علومنا تكون جهلا مركبا، بل ينسد معها باب إثبات الواقع الخارجي. مو فقط ينسد باب العلم بالواقع الخارجي، بل ينسد معها باب إثبات الواقع الخارجي. هذا قول وتبين بطلانه. القول الآخر وهو الذي نسب إلى الفخر الرازي الذي يعبر عنه في كلمات المتكلمين والفلاسفة بإمام المشككين، ذهب الفخر الرازي للإشكالات التي ترد على الوجود الذهني على أساس قول الحكيم إلى أنه أساسا نحن لا يوجد عندنا وجود ذهني. أي كل الإشكالات التي سنستعرضها بعد ذلك منشأها ماذا؟ الوجود الذهني. خب نحن ننكر الوجود الذهني ونتخلص من كل تلك الإشكالات سالمة بانتفاء الموضوع. خب لعد إذا كنت تنكر الوجود الذهني لعد عرف لنا العلم ما هو. أخذ درستم أن العلم هي الصورة الحاصلة كذا في المنطق درستها شكل. خب إذا لم يكن عندنا وجود ذهني فما هو العلم؟ يقول نعم العلم إغاثة من النفس إلى الخارج. تقول يعني بين أفضل من هذا. يقول بلي أنت الآن عندك هذا الشيء، هذه افترضها حجارة واحدة، أنت الآن تضع حجارة أخرى بجنبها تحصل إضافة بين هذه الحجارة وبين هذه الحجارة، تقول هذه على اليسار هذه ماذا؟ على اليمين، هذه على في الأعلى هذه ماذا؟ في الأسفل. هذه أضيف للحجارة شيء؟ يقول لا. وقع عندما نقول هذه على اليمين هذه على اليسار أضيف للحجارة شيء غير واقع الحجارة؟ لا، فقط أضيف لها شيء من الخارج أوجدت لها هذه الإضافة. فخر الرازي يقول نحن عندما نقول فلان حصل له العلم مو أنه بعد أن كان جاهلا صار عالما، أساسا لم يحصل له شيء، هذا من قبيل إضافة النفس إلى الواقع الخارجي، وأن لم يحصل أي تغيير في نفس الإنسان. شوفوا القول هو غريب ها، يعني واحد لو يقول للفخر الرازي صاحب تلك المؤلفات الطويلة العريضة أساسا أنت في كل مؤلفاتك انت مع عندما كنت قتلا لم تتغير، فقط حصلت لك اضافات. يستنكر هذا القول او لا يستنكر؟ يعني لو يقول قائل للفخر رازي انت وذلك الجاهل الذي لا يعرف شيئا سوى من حيث النفس، ذاك لا يعلم شيئا انت لا تعلم شيئا، فقط كل ما في الامر انت عندك اضافه الى اشياء خارجيه وما عنده اضافه الى اشياء خارجيه، ولا تغيير بينك وبين الجاهل ما صاير، انت والجاهل سواء من كل جهه. يقبل الفخر رازي هذا القول؟ قلت يقينا لا يقبل، ولكن خب لماذا التزم العبد بهذا القول؟ التزم للإشكالات العويصة التي ستأتي الإشارة إليها، وتجدون أنهم واقعا كل قد اختار مهربا. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الشبهات الوجود الذهني قد جعلت القوم صرعا، القوم هذا الفلاسفة والمتكلمين، جعلت القوم صرعا فاختار كل مهربا، كل واحد فلتشكب هذا يتخلص. فالفخر رازي من جانب الافضل انه ننكر الوجود الذهني ونتخلص من الاشكالات جميعا. وبهذا القول واضح البطلان، بعد احنا لا نحتاج الى ان نستدل على بطلانه. خب هنا طبعا ومع ذلك ناتي بدليل. تقول يا فخر رازي انت الذي تقول ان العلم باضافه الى الخارج، نحن يوجد عندنا علم بالمعدوم او لا يوجد عندنا علم بالمعدوم؟ خب المعدوم لا وجود له في الخارج، كيف تحصل الإضافة بين النفس وبين الخارج؟ أنت عندك بالأمور علم بالأمور المعدومة أو لا علم لك بالأمور المعدومة؟ نعم شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين محال، زيد بعد لم يوجد، ولكنه أنت ماذا؟ توجد صورة في ذهنك. خب إذا كان العلم إضافة إلى الواقع الخارجي، إذن في الموارد الذي لا واقع خارجي يمكن أن يحصل علمه؟ في موارد المعدوم يمكن ان يحصل علمون؟ مع انك بالوجدان جنابك عندك علم، تقول ان شريك الباري ممتنع، هذا علم او ليس بعلمين؟ نعم، مع ان شريك الباري ممتنع في الخارج، معدوم في الخارج. فلهذا قال وذهب بعضهم الى انكار الوجود الذهني مطلقا، لا على نحو قول الحكيم ولا على نحو قول الشبح، قال اساسا وجود ذهني ما عدنا اطلاق، يعني لم يقبل الوجود الذهني لا على اساس قول الحكيم ولم يقبل الوجود الذهني على اساس قول الشبح. وان بعد العلم ما هو؟ يقول وان علم النفس بشيء عندما نقول زيد عالم بكذا، هذه اضافة خاصة من النفس الى ذلك الشيء وبطلانه من الواضحات، ولكن ومع ذلك نقيم الدليل. ويرد هذا القول العلم بالمعدوم، اذ لا معنى محصلا، لا يمكن ان يكون هناك معنى مفيد للاضافة الى المعدوم، المعدوم ليس بشيء حتى تقع الاضافة بين النفس وبين ماذا؟ وبين المعدوم. اذا تبين بطلان هذين القولين، القول الذي يؤمن بالوجود الذهني ويقبل الشبح تبين انه سفسط وانه ينسد فيه باب العلم، بل ينسد فيه باب اثبات الواقع الخارجي، وتبين ايضا بطلان القول بالاضافة الذي نسب الى الفخر الرازي. هنا نأتي الى المرحلة الثانية، وهو انه ما هو الدليل على قول الحكيم؟ هل يوجد عندنا دليل يثبت قول الحكيم او لا يوجد؟ يقول واحتج المشهور على ما ذهبوا اليه، يعني مشهور الحكماء، من الوجود الذهني بوجوه. الوجه الاول، طبعا الان لا ندخل في تفصيلات المطلب، ان شاء الله اذا وفقنا كنا في خدمة الاخوة في النهاية او في المنظومة، انتم وجدتم ان مدعى الحكيم ينحل الى ماذا؟ الى دعويين. الدعوة الأولى أنه يوجد عندنا وجود ذهني، في قبال من؟ في قبال من ينكر الوجود الذهني كالفخر الرازي. الدعوة الثانية أن هذه الماهية هي عين الماهية في الخارج، في قبال من؟ في قبال من يرى أنه صورة الذهن هي شبح الماهية الخارجية. إذن عندما نريد أن نقيم الدليل لابد أن نقيم الدليل لإثبات الدعوة الأولى في قبال الفخر الرازي، ولإثبات الدعوة الثانية في قبال من؟ في قبال من يدعي بالشباح. هذه الأدلة التي تقام هنا كلها لإثبات المدعى الأول، يعني في قبال من ينكر الوجود الذهني، لا لإثبات لإثبات أن الماهية في الذهن هي عين حقيقة الماهية في الخارج في قبال من يقول بالشبه. واضح؟ هذاك البحث له محل آخر ودليل آخر، مو هذه الأدلة. وإن كان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يميز بينهما، ولكن مقصوده هذا، هذه الأدلة ليست لإثبات كلا الدعويين، بل لإثبات الوجود الذهني في قبال المنكر للوجود الذهني مطلقا. أما الدعوة الأولى، أنت تثبت جملة من الأحكام الإيجابية للقضاء للموضوعات المعدومة في الخارج. هذه المدعى، هذا البرهان، مدعى أريد أن نثبتها هكذا. تقول ماذا؟ تقول أن بحرا من الزئبق بارد. طب نحن هل يوجد عندنا بحر من الزئبق في الواقع الخارجي؟ تقول أن جبلا من الذهب هو أثقل وزنا من الجبل من الحجر. طبعا إذا كان بحجم واحد سنفترض أن حجم أن الوزن الذري للذهب هو أكثر من الوزن الذري ماذا؟ للحجر. خب إذا كان الحجم واحدا في الذهب في الجبل من الذهب والجبل من الحجر، إذا الوزن الجبل من الذهب يكون أثقل ماذا؟ من وزن الجبل من الحجر. خب هل في الواقع الخارجي يوجد جنابك عندك جبل من الذهب؟ مع أنك تثبت له حكما إيجابيا تقول أثقل، تقول أخف. أوضح من هذا، تقول أن اجتماع الضدين هو غير اجتماع النقيضين، وأن اجتماع النقيضين هو غير اجتماع الضدين، أحدهما غير الآخر. إذا يوجد عندك موضوع هنا اجتماع النقيضين، ويوجد عندك محمول هنا وهو ماذا؟ غير اجتماع الضدين. تريد أن تقول هذا الموضوع غير ذاك المحمول، وذاك المحمول غير هذا الموضوع. هذا إخبار عن شيئين أو ليس بإخبار عن شيء، هذا حمل شيء على شيء أو ليس حمل شيء على شيء. نعم، خب اجتماع النقيضين، لو جبل من ذهب لو جبل من الزئبق، له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج؟ احنا عندنا اجتماع النقيضين في الخارج؟ لا. عندنا جبل من ذهب في الخارج؟ لا. إذا لم يكن له وجود في الخارج، لعد أين وجوده؟ فإن قلت أنه معدوم، نقول لك قلنا فيما سبق أن المعدوم في الخارج وفي الذهن لا يخبر عنه، وهنا نخبر عنه أن هذا غير ذلك. إذا لابد أن يكون له وجود، وحيث أنه ليس في الواقع الخارجي لاستحالته أو لعدم وجوده، إذا في موطن آخر وهو ما نسميه الذهن. إذا ملخص الدليل أننا نحكم بأحكام إيجابية على أشياء معدومة في الخارج، هذه مقدمة. المقدمة الثانية والإثبات والإيجاب بأحكام إيجابية، والإيجاب هو ماذا؟ إثبات. والإثبات يقتضي بناء على قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. لماذا؟ باعتبار أنه تقدم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، ذاك الذي لا وجود له في ذهن ولا في خارج لا يخبر عنه. إذن لابد أن يكون له بمقتضى قاعدة الفرعية نحو من الثبوت، وحيث أنه ليس في الخارج لاستحالة وجوده كما في اجتماع النقيضين، أو لعدم وجوده كما في جبل من الذهب، إذن لابد أن يكون له موطن آخر وهو الذهن. قال أحدها أننا نحكم على المعدومات. يا معدومات، معدومات مطلقة، والمعدومات مطلقة لا يخبر عنها، كما تقدم أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. إذن لابد أن نقول أن هذه المعدومات معدومات في الخارج وموجودات في الذهن حتى يمكن الحكم عليها ثبت المطلوب. أننا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، يعني نحمل عليها شيئا مو نسلب عنها شيئا، مو سلب بل هو إثبات بأحكام إيجابية، كقولنا بحر من زيبق كذا يعني بارد مثلا، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، وقولنا شريك الباري ممتنع. طب شريك الباري هل له وجود في الخارج؟ لا، أنت تقول ممتنع لأن لابد أن يكون له وجود في الذهن حتى يصح أن يعمل عليه أنه ممتنع. إذا الشريك الباري بالحمل الشائع موجود. قال إلى غير ذلك، هاي مقدمة. إذا نحن نحكم بأحكام إيجابية على بعض المعدومات، المقدمة الثانية، والإيجاب هو إثبات شيء. طب إذا كان إثبات شيء تأتي المقدمة الثانية، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وحيث أن المثبت له ليس في الخارج إذا في الذهن. والإيجاب إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لأن المعدوم مطلقا لا يفر عنه. إذن فلهذه الموضوعات المعدومة في الخارج وجود حتى يمكن حمل الأحكام الإيجابية عليها، وحيث ليست في الخارج إذن في الذهن. وإذ ليس لهذه الموضوعات وجود في الخارج، وإذ ليس وجودها في الخارج إذن ففي موطن آخر ونسميه الذهن. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني بعد البحث خدمتكم. البرهان الثاني أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم. جنابك تقول الإنسان كلي، البقر كلي، الشجر كلي، ألست تحمل الكلية المنطقية على هذه الماهيات، على الكلي الطبيعي؟ الإنسان ماذا؟ كلي طبيعي. تحمل عليه ماذا؟ الكلي المنطقي، وهو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. والمجموع منهما ماذا نسميه في المنطق؟ الكلي العقلي. فإذا أنت تحمل على الكلي الطبيعي الكلي المنطقي أو لا تحمل؟ نعم. إذن يوجد عندك موضوع للكلي المنطقي، هذا الموضوع يمكن أن يوجد في الخارج. في الخارج ماذا يوجد عندنا؟ ما نحن يوجد عندنا الإنسان الذي لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين. لو يمتنع فرض صدقه على الكثيرين، أنا أينما أضع يدي على الإنسان في الخارج يمتنع فرض صدقه على الكثيرين، لأنه جزئي متشخص، والتشخص والجزئي لا معنى لأن يصدق على الكثيرين. زيد الخارجي هذا لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين، لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين. ونحن نجد أن هناك شيء لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين، وإذ ليس في الخارج إذن أي في موطن آخر ونسميه الذهن. إذن الحكم على جملة من المفاهيم بالكلية والعموم يقتضي ماذا؟ أن يكون لها وجود غير الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي لا كلية ولا عموم فيه بل متشخصون، وحيث أنه ليس في الخارج إذن في موطن آخر وهو الذهن، بنفس البيان المتقدم وهو أنه إثبات، والإثبات إيجاب، والإيجاب يقتضي ماذا؟ الإيجاب، والإيجاب إثبات، والإثبات يقتضي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وحيث أن المثبت له ليس في الخارج إذن في الذهن. إذن هناك كان الحد الوسط في البرهان ماذا؟ ماذا؟ المعدومات في الخارج. هنا حد الوسط ماذا؟ الكلية. قال الثاني أننا نتصور أمورا تتصف بالكلية. هنا كنا نتصور أمورا ماذا؟ معدومة في الخارج تتصف بالكلية. مراد من الكلية هنا الكلية المنطقية، يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بالكلية والعموم، كما تتصور الإنسان الكلي والحيوان الكلي. والتصور كما تعلمون إشارة من العقل إلى المتصور، والتصور إشارة عقلية لا تتحقق تلك الإشارة إلا بمشار إليه، وحيث أن المشار إليه ليس في الخارج لأن الخارج هو يمتنع فرض صدقية على كثيرين، إذن في الذهن لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود، وإذ لا وجود للكلي بما هو كلي في الخارج، إذن فهو موجود في موطن آخر ونسميه الذهن. هذا هو البرهان الثالث. البرهان الثالث الآن يتضح لكم أن كل هذه البراهين فقط تثبت لنا الركن الأول من مدعى الحكيم، وهو أنه يوجد عندنا وجود ذهني في قبال مدعي أو منكر الوجود الذهني. أما أن هذا الوجود الذهني ماهيته عين حقيقة الماهية الخارجية، نفس حقيقة الماهية الخارجية، بعد هذه البراهين لا إشارة له أبدا. ومن هنا لا بد من استئناف بحث آخر لإثبات أن هذه الماهية هي عين الخارج، وإلا للزمت السفسطة. البرهان الثالث أننا نتصور الصرف من كل شيء. الإخوة يتذكرون ماذا قلنا في الصرف عندما تكلمنا في أحكام الوجود السلبية؟ قلنا الصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ماذا كان مرادنا من الصرف؟ يعني أخذ الحقيقة بنفسها بلا أن يخلطها أي شيء آخر. قلنا أي حقيقة أخذتها، أي ماهية أخذتها، إذا لم تخلطها بشيء آخر غير قابل للاتفاق. أخذ ماهية الإنسان، ماهية الإنسان بما هي ماهية الإنسان، قابل للتكرار؟ قابل لأن تتبنى؟ لا، لأن التثني قلنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يخلطه شيء، وحيث أنه لا خليط معه إذا لا ثانية له. خب الآن نأتي إلى واحدة من هذه المفاهيم، ما هي؟ البياض. البياض بما هو بياض قابل لأن يتثنى ويتكرر أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن البياض إن لم يخلطه شيء آخر، لم ينضم إليه شيء آخر، لا يتكسر. متى يتكسر؟ إذا أضيف إلى جسم، إلى كتابة، إلى ورقة، إلى قماش، إلى إلى إلى، عند ذلك يحصل التكسر. هذا التكسر ماذا؟ من انضمامه، من اختلاطه بشيء آخر، وإلا لو لم يختلط معه لما وجد التكسر. الإنسان متى يتكسر؟ عندما توجد الخصوصيات الفردية في كل فرد فرد، وإلا إذا لم تتحقق الخصوصيات الفردية فلا يمكن أن يتكسر الإنسان، ولا يمكن أن يتثنى فضلا أن يتكسر. متى يكون الإنسان له أفراد؟ إذا وجدت مع حقيقة الإنسانية بعض الخصوصيات الفردية، هذا خصوصيات فردية، هذا خصوصيات فردية، عند ذلك تتكسر هذه الحقيقة. إذن لابد من خلط شيء مع الحقيقة، مع الصرف، حتى يتكسر. خب الآن يأتي هذا السؤال، نحن الصرف هل يمكن أن نجده في الواقع المادي؟ الآن أنت ابحث عن كل عالم المادة، هل تجد الصرفة؟ البياض، تعال ابحث عن البياض، هل تجده صرفا في الواقع المادي؟ أو أينما تجده فهو مخلوط بشيء آخر؟ ماذا؟ أينما تجده تجده ماذا؟ مخلوطا بشيء آخر، لأنه عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع، فأينما تضع يدك لابد أن يخلوط يكون مخلوطا بشيء آخر. إذن الصرف من البياض موجودا في الواقع المادي؟ لا. تتصور الصرف من البياض أو لا تتصور؟ وحيث أنه ليس في الواقع الخارجي، إذن ماذا؟ قال الثالث أننا نتصور الصرف من كل حقيقة. المراد من الحقيقة يعني الماهية. أننا نتصور الصرف من كل حقيقة. خب ما هو الصرف من كل حقيقة؟ قال الصرف وهو الحقيقة محذوفا عنها ما يكثرها، يعني محذوفا عنها ما يختلط معها، لأن التكثر إنما يأتي من الاختلاط مع الحقيقة. محذوفا عنها ما يكثرها، محذوفا عنها ماذا يكثرها؟ بأي طريق؟ بالخلط والانضمام. فإنه إذا خلطت هذه الحقيقة، خلط هذا الصرف مع غيره، عند ذلك يتكثر ويتثنى. كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية عن البياض. هذه مقدمة، والمقدمة الكبرى، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ذيك الصورة هاي الكبرى، فهو واحد، وحدة جامعة لكل ماذا؟ لكل ما هو من سلفه من قبيل الإنسان، فهو واحد جامع لكل الأفراد، ولكن جامع لكل الأفراد مع خصوصياتها، لو محذوفا عنها الخصوصيات، محذوفا عنها الخصوصيات حتى يكون ماذا؟ صرفا. وإلا إذا كانت الخصوصيات موجودة فلا يكون صرفا. خب في الواقع الخارجي هذا الصرف متحققون؟ لا، إذن في واقع آخر، في وجود آخر، في وعاء آخر نسميه الذهن. قال فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه، والحقيقة بهذا الوصف، يعني بوصف الصرفية، بوصف أنه لا ينضم ولا يختلط معها شيء آخر، والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة في الخارج، لأن الحقيقة مع الانضمام موجودة في الخارج فقط. إذن فهذه الحقيقة موجودة في موطن آخر ونسمي ذلك الموطن الذهن. هذا تمام الكلام لإثبات مدعى الحكيم في قبال دعوى من ينكر الوجود الذهني. طبعا في قبال دعوى من يرى الماهية شبح أيضا أدلة قائمة في محلها، ولكنه حيث أن المهم كان للحكيم أن يثبت الوجود الذهني في قبال من ينكر الوجود الذهني، أقاموا البراهين لإثبات الوجود الذهني في قبال من ينكر الوجود الذهني. من هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في بحث الإشكالات التي ترد على الوجود الذهني بقول الحكيم، يعني قول الحكيم مو قائل بالشبح أو القائل بالمنكر للوجود الذهني. أما المنكر للوجود الذهني فقد ثبت بطلانه من هذه الأدلة. الآن نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نتعرض لتلك الإشكالات التي ترد على القول بالوجود الذهني بناء على ما يقوله الحكيم من أن الماهية في الذهن هي عينها الماهية في الخارج. من هنا تتولد الإشكالات، كثير من الإشكالات التي ستأتي، بل كل الإشكالات 7 أو 8 التي ستأتي كلها منصبة على هذه النقطة. على نقطة ماذا؟ على أنه كيف تقولون أن الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج، وأن الماهية في الخارج هي عين الماهية في الذهن. والحمد لله رب العالمين.